وقال له انت جيت يا محمود كده، فمن اين عرف ان ده محمود؟ وانه بالرغم من انه كان غائبا لفتره طويله ورجع وهو مغطي وشه وجسمه يعني وكده. على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رحيم على مسلمين، يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله. ونسأل نسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء.